أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني أي بأني، وفي قراءة الكسر على حذف القول، لكم نذير مبين بين إنذار، أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم الأشرار: ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أساخلنا كالحاكة والأساكفة بادي الرأي في الهمس وتركه أي ابتداء من غير تفكير فيه، ونصفه أي الظرف أي وقت حدوث أول رأيه. وما نرى لكم علينا من فضل فتستحقون به الاتباع منا بل نظنكم كاذبين، في دعوة رسالة أدرجوا قومه معه في الخطاب. قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة أي بيان من ربي وآتاني رحمة نبوة من عنده فعميت خفيت عليكم، وفي قراءة تجديد النون والبناء المفعول ألزمكموها أنجبركم على قبولها وأنتم لها كارهون لا نقدر على هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد بالتأكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى ويخبر أنه هو سبحانه وتعالى الذي أرسل عبده رسوله نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا نوحا، ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، بينه وبين آدم 10 قرون كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فكان هذا أول رسول أرسله الله جل وعلا، ولذلك يأتي ذكره دائما إذا ذكر الله مجموعة الرسل يأتي ذكره مقدما. إني لكم نذير مبين، يعني هذه دعوته، إني تكلم عن نفسه نوح لكم يعني يا قوم نذير خوف مبين بين النذار، نذير واضح النذار بين النذار ألا تعبدوا إلا الله. فهذه هي رسالة، يعني يا قوم أرسلت نذيرا إليكم بهذه الكلمة ألا تعبدوا إلا الله، يعني فلتكن عبادتكم لله وحده سبحانه وتعالى. قد علمنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويقتضيه من الأقوال والأفعال، يعني أن تطيعوا الله وأن تذلوا له سبحانه وتعالى. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني إن عصيتم هذه الرسالة وأشركتم بالله تبارك وتعالى ولم تطيعوا أمري، لم تصدقوا بأني رسول من الله، ولم تفعلوا بما يعني أخبركم به من توحيده من عبادة الله وحده لا شريك له، فأنا أخاف عليكم إذا تنكرتم ذلك عذاب يوم أليم يوم القيامة. وكذلك عذاب يوم أليم قد يدخل فيه اليوم كذلك يوم عذابه مؤلم كذلك في الدنيا، فيكون عذاب في الدنيا يزورهم عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. وقد كان، فإنهم أخذوا العذاب العذاب المؤلم في الدنيا والعذاب المؤلم في الآخرة من كفروا منه، كما قال تبارك وتعالى عنهم: أغرقوا فأدخلوا نار. حصل الإغراق وهذا عذاب في الدنيا، ثم حصل بعده العذاب المؤلم في الآخرة: أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. فليقول لهم رسولهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم الدين. قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا. قال هنا في جلال الملأ يعني الأشراف، والأشراف اللي هم علية القوم، الشرف معنى العلية، علية القوم اللي هم أغنياء الناس وأهل يعني النسب فيهم وأهل العلو فيهم. قال الملأ، قيل أنهم سموا بالملأ إما لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين. قال الملأ الذين كفروا من قومه: كفروا برسالته، كفروا بأنه رسول، ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني لا نراك إلا أنت مثلنا، يعني لماذا فضلت علينا وأصبحت أنت رسول وأنت الذي تدعونا؟ شو الفرق بينه وبينك؟ مش حاجة يعني أنت تكون أنت المتفضل علينا والذي ادعى رسول، ونحن مثلنا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قالوا كذلك: نشوف الذين اتبعك هم الأراذل، الأراذل اللي هم سوخة الناس وضعفاء والسفر منهم، خدم الناس وأهل يعني الفقر والمسكنة منهم. قالوا: الذين نشوف الذي معاك واتبعك على رأيك هذا وعلى مقالتك هذه أراذل الناس. لا يعنون بأراذل الناس يعني أسافلهم في الأخلاق، لا، أسافلهم في الدنيا والحياة. بادي الرأي، بادي الرأي يعني اللي على طول لا يفكرون فيما يعتقدونه وما يتكلمون به، وإنما على طول الرأي البادي عندهم يلقونه، فليس لهم تعمق ولا تفكير ولا روية في الأمر، وإنما هم بادي الرأي، البادي اللي هو على طول الرأي مبتدئ على طول، بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، لا نرى أن لكم لا أنت ولا الذين اتبعوك من أهل الإيمان علينا من فضل، بل نظنكم كافرين، بل نظنكم كذلك، أعتقد أنكم يعني كاذبون في هذا، أنت كذبت في هذا وهم كذبوا كذلك في اتباعك على ما أنت عليه. فرد عليهم رسولهم عليه السلام، قال: يا قوم، يناديهم كذلك: يا قوم، هذا للتحميل أنهم من قومه، هو رجل ما هو غريب عنهم، جايهم من خارج، فلهم أهله وقومه. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال: يا قوم، أرأيتم أن أخبروني، يعني أخبروني إن كنت على بينة من ربي، إن كنت أنا على بينة من ربي، بينة دليل واضح أني موحى إلي ورسول من عنده سبحانه وتعالى، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، آتاني أعطاني، فهذا لا مشاهد دليل، وإنما آتاني رحمة من عندي، هذه الرحمة هي النبوة والرسالة التي أرسله الله تبارك وتعالى، فعميت عليكم، عميت بالبناء لما لم يسمى فاعله، الذي عمها عين إذا كان فاعل الله سبحانه وتعالى، يعني أضلكم عنها ولم تعرفوها، أو فعميت عليكم، يعني عميت عليكم أصبحتم أنتم في عمى عنها، ما تبينتم أني رسول من الله تبارك وتعالى مع الآيات التي أرسلت بها، أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني لست ممن يجبركم إجبارا على قبول هذه الرسالة وأنتم كارهون لها، إنما أنا رسول أعرض العرض، يعني أنني فقط أعرض عليكم الأمر، وليس يعني من شأني أن أجبركم وألزمكم هذه الرسالة وأجبركم عليها، أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لمن لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة ما لم تعطوني إن ما أجري ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا كما أمرتموني إنهم ملاقوا ربهم بالبحث في جازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركم ويا قوم من ينصرني يمنعني من الله في عذاب إن طردتهم أي لا ناصر لي أفلا فهلا تذكرون بإدغام التاء الثانية في الأصل في الذات تتعبون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أني أعلم الغيب ولا أقول أني ملك بل أنا بشر مثلكم ولا أقول للذين تزدري تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم في قلوبهم إني إذا إن قلت ذلك لمن الظالمين قال لهم بعد ذلك ويقوم تتم الكلام ويقول لا أسألكم عليه مالا يعني هذه الرسالة التي أتيتكم بها من الله سبحانه وتعالى ما أسألكم أن تعطيني أجر عليها علما أنه قد جاء بأعظم ما ينفع الناس وقدم لهم أكبر يعني هدية وأكبر غن في الوجود طريق الفلاح طريق النجاة من النار والفوز بالآخرة ولكن أقول على هذه أنا لا أطلب منكم مالا على تبليغ هذه الرسالة وعلى إيصال هذا الأمر العظيم لكم لو أخذتموه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا لأجله إلا على الله يعني أنا أبلغ هذه الرسالة وأتحمل في سبيلها ما أتحمل لله سبحانه وتعالى إن أجري في قيامي بالأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به من تبليغ رسالته على الله سبحانه وتعالى إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم أنا لا أستطيع أن أطرد يعني الذين آمنوا كما يعني يلحون عليه ويقترحون عليه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم إنهم ملاقوا ربهم يعني أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى آمنوا بالله تبارك وتعالى وما أنهم إلى الله هو الذي سيحاسبهم إنهم ملاقوا ربي ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون بهذه المقالة وبهذا التي يعني ذهبتم إليها من تكذيب رسولهم ومن قوله لما اختارك الله علينا ومن احتقاركم لأهل الإيمان الذين اختاره الله تبارك وتعالى الإيمان بهم تجهلون في كل اعتقادكم وموقفكم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم قال إن طردتهم كما تقترحون من الذي ينصرني يمنعني من الله يعني يمنع عني عقوبة الله تبارك وتعالى أفلا تذكرون يعني ليست عندكم عقول تتذكرون بها وأن هذا أمر لي من الله تبارك وتعالى وأنا لا أستطيع أن أمنع أحدا عنه طلبه أو لا يجاؤوا إلى الله سبحانه وتعالى فكيف يعني يتأتى لي أن أطردهم وأن أمنعهم أفلا تذكرون ثم قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله يعني لا أقول لكم إني مفضل عليكم بأن الله تبارك وتعالى قد آتاني خزائنه فأتصرف فيها مال ويحوي وأولاد وغيره يعني خزائن الله تبارك وتعالى عند الله تبارك وتعالى لم يملكني هذه الخزائن ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب كذلك لا أعلم الغيب إنه رسول والعلم الغيب إلى الله وحده سبحانه وتعالى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول إني ملك، يعني لا أقول كذلك، إنما أنا بشر مثلكم، لا أقول إني ملك قد امتزت عنكم يعني بهذا، بل أنا بشر مثلكم. ولا أقول الذين تزدري أعينكم تزدري تحتقرون، لا أقول لهؤلاء الذين تحتقرونهم، وهنا نسب الإزراء إلى الأعين، لأن الإنسان يعني إذا احتقر الشيء وكذا وكذا يظهر هذا في عينيه، يظهر هذا في عينيه. ولا أقول الذي تزدري عنكم عندما رأيتموهم بحال فقرهم وحال ضعفهم أنه تنظرون إليهم شزرا يعني. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هم آمنوا والله أعلم بسرائرهم وهم متوجهون إلى الله، فلا أقول إنهم لن يؤتوا خيرا لأنهم كانوا دائما يقولون، لأن لو هذا كان هذا خير، يعني لو كان هذا الدين خيرا ما سبقنا إليه ضعفاؤنا وأرقاؤنا وعبيدنا وهؤلاء عباد الرأي. فيقول لهم أنا لا أستطيع أن أقول لكم إن الله لن يؤتيهم خيرا، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إذا لمن الظالمين، يعني إن فرضتهم لي الله أعلم بما في أنفسهم، ما لهم صادقون ومؤمنون حقا عندما دخلوا الإيمان أم أنهم على غير ذلك، فهذا أنا لا أشك يعني صدور الناس، يعلمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء يأتيه لكم فإن أمره إليه لا إليه وما أنتم بمعجزين بفائتين الله. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إغواءكم وجواب الشر دل عليه. ولا ينفعكم نصحي هو ربكم وإليه ترجعون. قال تعالى أم بل أيقولون أي كفار مكة افتراه اختلق محمد القرآن قل إن افتريته فعلي إجرامي إثمي أي عقوبتي وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم في نسبه الافتراء. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس أي تحسب بما كانوا يفعلون من الشرك. فدعا عليهم بقوله رب لا تذر على الأرض إلى آخره. فأجاب الله دعاءه وقال واصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأة منا وحفنا ووحينا أمرنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي كفروا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون. قال لهم رسولهم نوح هذه المقالة يعني فلت كل أقوالهم ورد عليها، لكنهم على طول أعرضوا. قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني الذي تقوله إنما هو جدل وليس حقيقة وليس إبطال ورد لمقالتهم الكافر الفاجر التي ردوا بها عليه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. بدأ التحدي بك. قالوا اتنا بما تعدنا أي من العذاب، لأنه خلوا مني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالوا هذا العذاب الذي تتوعدنا به وتتهددنا به هذا العذاب التي تتوعدنا وتتهددنا به فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. فقال لهم، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، هذا مو عندي، يعني ليس عندي ولا هو إلي ولا هو بيدي، وإنما هذا العذاب إلى الله. قال لهم عذابكم عند الله سبحانه وتعالى ليس عندي. قال إنما يأتيكم به العذاب، يأتيكم به الله إن شاء، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتيكم العذاب. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وما أنتم أيها الكفار الرادون لأمر الله بمعجزين، يعني بفائتين الله، ما تفوتوه، لن تفوتوا الله تبارك وتعالى ولن تعجزوا. وما أنتم بمعجزين. ثم خذهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم. قال نصحي لكم وهو إخلاصي في البيان والأمر وتوضيح الطريق، يقول مهما نصحت لكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم بكل ما أستطيع إن كان الله يريد أن يغويكم. هو ربكم، يعني إن كان الله تبارك وتعالى أراد إغواءكم وأعماكم عن يعني الهداية، فمهما يعني اجتهدت في نصحي لكم ما يفيد. هو ربكم، يعني الله ربكم سبحانه وتعالى، وهو أعلم بكم ماذا تستحقون. هل تستحقون يعني أن تهتدوا فيهديكم، أو أن تصروا على ما أنتم عليه وتكفروا فيعاقبكم سبحانه وتعالى. فهذا الأمر إليه، يعني أمر الإضلال كذلك إليه سبحانه وتعالى، هو ربكم وإليه ترجعون. إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى ترجعون في الآخرة إليه. هنا يأتي الالتفات، قال جل وعلا أن يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، يعني قطعت القصة هنا، وقف الله عند القصة هنا، ثم التفت التفات إلى يعني ما قالت مشرك العرب اللي هم المكذبين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن يقولون يعني كفار العرب، كفار الذين كفروا بالنبي محمد افترى، النبي محمد افترى، هذا الكلام افترى، قل إن افتريته كما تدعون فعليه إجرام، يكون جريمتي هذه عند الافتراء علي أنا، وأنتم عليكم ما تجرمون. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أنا بريء مما تجرمون من كفركم هذا وعنادكم وردكم الحق من الله تبارك وتعالى، فأنتم أنا بريء منها وأنتم تتحملون يعني آثارها في الآخر. فهذه الآية جاءت في وسط قصة نوح، هذا التفات، التفات من قصة نوح إلى هؤلاء ليبين كذلك كذب من كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من كفر. أوحي يعني أن الله، طبعا بناء لما لم يسمى فاعله هنا، هو الموحي إليه الله سبحانه وتعالى، أنه لن يؤمن من قومك إلا من كفر، يعني الذين آمنوا فقط، ومهما تقادم بك بعد ذلك السنين ودعوت إلى الله ما حصل، لن يؤمن جديد يعني من قومك بك، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قبل هذا الوقت، فلا تبتئس بما كان يفعله، تبتئس تغتم، لأن البأساء غم والهم، قال له ما تغتم ولا تهتم ولا تحزن يعني عما يفعلون من التكليف والكفر والعناد، وأن هذا موجب لعقوبة الله تبارك وتعالى. قال له لا، فلا تبتئس بما كان يفعلون، واصنع الفرق بأمرها الفلك السفينة، وهذه كلمة فلك تقال للجمع سفن يعني، وتقال للفرد هي سفينة، واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا وحينا، بأعيننا تحت ناظرنا، الله سبحانه وتعالى ناظر إليه سبحانه وتعالى، وحينا ووحينا وحي الله تبارك وتعالى له كيف يصنع السفينة. قيل إنها أول مركب وأول سفينة صنعت في الأرض يركب عليها الناس في البحر، وكان قبل ذلك مو معروف يعني هذا الأمر، ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه يعني كيف تصنع يعني سفينة يركب فيها الناس وتحمل فيها ويعني تحملها للماء. وما كان هذا يعني معروفا قبل ذلك. قال الله في أعيننا وحينا. ثم قال له الله ولا تخاطبني في الذين ظلموا. قيل ولا تخاطبني في الذين ظلموا بأن يعني عندما مثلا ترى العذاب تطلب رفع العذاب عنهم. أو لا تخاطبني فيهم يعني لا تستعجل عقوبتهم، يعني هذا الأمر وقته إلى الله تبارك وتعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إما برفع يعني العذاب عنهم أو تأخيره، وإما والله تعالى أعلم كقول آخر لأهل العلم تفسير يعني تخاطبني فيهم باستعجال عذابهم، هذا عذابهم يأتيهم في الوقت الذي يعني حدده الله تبارك وتعالى. إنهم مغرقون، حكم الله سبحانه وتعالى لهم بأن الله سيعاقبهم بالغرق. إنهم مغرقون، يعني ربما يكون آخر الآية دليل على القول الأول، أنه إن علم أنهم مغرقون وأن الله سيغرقهم جميعا أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يعني بأن يعني لا يعاقبهم هذه العقوبة. لكن قد جاء أنه هو دعا عليهم بأن يستأصلوا الاستئصال، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأن معنى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا يعني إنسان يسكن دارا، لأن الإنسان هو وحده من أحياء هذه الأرض لم يسكن دار، يبني دار ويسكن فيها. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وذلك أن كان الكبير منهم يعلم الصغير ويحذره، لو مجرد ما يكون يعني مميز يقول له هذا نوح إياك تسمع الهدي من قالت كذا وقال، فينشأ الصغير على بغض يعني نوح وعلى بغض الإنسان. فقول الله تبارك وتعالى له ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ربما يكون أن يعني يرجع عندما يرى حقيقة العذاب يطلب من الله تبارك وتعالى رفعه عنهم أو نحو هذا. المهم أن الله قال له ما تخاطبني فيه، لا باستعجال عذاب ولا رفع عذاب، إنهم مغرقون. نعم. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ويصنع الفلك حكاية حال ماضية، وكلما مر عليه ملأ جماعة من قومه سخروا منه استهزأوا به، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إذا نجونا وغرقتم فسوف تعلمون من موصل مفعول العلم، يأتيه عذاب يخزيه ويحل أن ينزل عليه عذاب مقيم. دع حتى غاية للسم إذا جاء أمرنا بإهلاكه وفارت النور للخباز بالماء أو للخباز بالماء، وكان ذلك علامة لنوح. قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين أي ذكر وأنثى، أي من كل أنواعهما اثنين ذكرا وأنثى، وهو مفعول. وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما، فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة. وأهلك أن زوجته وأولاده إلا من سبق عليه القول أي منهم بالعلاج، وهو زوجته وولده كنعان بثلاث سنين وحام وياس، فحملهم وزوجاتهم الثلاث ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قيل كانوا 6 رجال ونساء، وقيل جميع من كان في السفينة 80، نصفهم رجال ونصفهم نساء. وقال نوح اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، بفتح الميمين وضمهما، مصدران أي جريها ومسورها أي منتهى سيرها، إن ربي لغفور رحيم حيث لم يهلكنا. سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ويصنع الفلك. قال هذه حكاية حال قديمة، يصنع لنا يصنع فعل مضارع. وذلك بيان من الله سبحانه وتعالى أنه بدأ يعني يغدو في كل يوم يصنع سفينة كبيرة ستحمل فرغ الله تبارك وتعالى، ستحمل جميع المؤمنين معه، وستحمل من كل دواب الأرض، كل دابة في الأرض ذكر وأنثى، من حيوانات وزواحف وطير. فبدأ يصنع سفينة ضخمة كبيرة ويغدو كل يوم يصنع فيها. وكلما مر عليه ملأ من قومه، أي وهو يعني يدق مسامير السفينة، سخروا منه، استهزأوا به. قيل أنهم كانوا يعني يقولون ابن سفينة بالبر مش هتعمل فيها هذه، ثم استهزأوا بأن هذا الأمر الذي يعني توقعه وكذا لا يكون، ليش تبني سفينة أو هذه. وكان أيضا ربما سخروا منه أنه لم يكن هذا الأمر معلوما عندهم، أنه تصنع سفينة ثم تطفو على سطح الماء. المهم كان يستهزئ به في صنعه للسفينة، وهذا عمل يعني مستمر لأيام أو ربما لشهور. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر، يعني تسخروا منا اليوم فسنسخر منكم غدا عندما تكونون يعني في العذاب، ثم بعد ذلك هذا محل السخرية، فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، من منا سيأتيه عذاب يخزي غير من أهل الخزي، وهو أنه لما يكون في حال الغرق يكون هؤلاء في حال الخزي طبعا والندامة أنهم لم يطيعوا يعني رسولهم نوح عليه السلام. ويحل عليه عذاب مقيم، يحل يأتي على الحلال الأول المكر والعقاب، عذاب مقيم لا ينفك، يعني عذاب لا ينفك عنه، وهو عذاب النار عياذا بالله. ويحل عليه عذاب مقيم. قال جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا، أمر الله سبحانه وتعالى أمره هنا الأمر الكوني القدري، اليوم الذي حدده والوقت الذي حدده، وصار التنور الفوران يعني اللي هو يعني اندفاع الماء يعني إلى فورة في التنور. التنور هو مكان إيقاد النار لخبز أو لإنضاج طعام، معروف بالتنور. قال قيل قد جعله الله تبارك وتعالى على بداية الركوب، متى يركب؟ إذا نبع الماء من تحت الأرض في يعني مكان التنور، فتكون له هذه علامة على أنه خلاص يركب فيها. حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يحمل فيها في هذه السفينة التي اكتملت صناعتها من كل يعني من كل دواب في الأرض، زواحف وحيوانات وطيور، اثنين زوجين اثنين، الزوجين هو ذكر وأنثى، لأن الفرد الذي له نظير من جنس يسمى زوج، وفرد الثاني زوج، فزوجين يعني ذكر وأنثى، مش معنى زوجين بعض الناس يقولون أن الزوج يعني الاثنين، لا، الزوج هو الفرد الذي له يعني نظير منهم، فالرجل زوج والمرأة زوج والاثنين زوجين وهكذا. عندك يعني مثلا حمامة ذكر تصير زوج، وحمامة ثانية تصير زوج، هذول الاثنين يصيروا دول زوجين. لما تقول عندي زوجي حمام أو زوجين من الحمام، يعني عندك ذكر وليس عندك أربعة. واحمل فيها من كل زوجين اثنين واهله. اهله يعني اولاده، وقد اخبر الله تبارك وتعالى ان زوجته لم تكن من اهله، وذلك انها كانت على دين يعني قومها، وكذلك ولد من اولاده يعني كان على دين قومه وابى كذلك ان يركب معه. واهله قال جل وعلا: الا من سبق عليه القول، الا من سبق عليه القول من الله تبارك وتعالى ان يكون يعني من اهل الكفر فيكون من اهل الغرب. الا من سبق عليه القول ومن امن، يعني يحمل فيها كذلك من امن. ثم قال جل وعلا: وما امن معه الا قليل. ما امن مع نوح من قومه الا قليل. وقيل هذا العدد ماخوذ عن اهل الكتاب انهم كانوا 6 فقط، وقيل انهم كانوا 84 رجل وامراه. هؤلاء فقط هم الذين هم اصحاب السفينه الذين انجاهم الله تبارك وتعالى. وكان معه كذلك اقيم في السفينه اولاده 3 سام وحام ويافث. هؤلاء هم الذين انفذوا من بعده، كما سياتي ان الله جعل النسل لمن كان في السفينه من ابنائه 3 هؤلاء فقط، وجعلنا ذريته من بعده. فعند ذلك قال له الله تبارك وتعالى: حتى اذا جاء امرنا وصار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، اهلك في المستثناء الا من سبق عليه القول ومن امن، تحمل من امن، وما امن معه الا قليل. وقال: اركبوا فيها. وقال اي لهؤلاء الاهل: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مجراها ومرساها بيد، ومجريها ومرساها بالضم وبالفتح. يعني بسم الله جريها، جري هذه السفينه، وبسم الله رسوها. فجعلها على اسم الله تبارك وتعالى تبركا باسم الله تبارك وتعالى واتكالا عليه سبحانه وتعالى. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. ان الله تبارك وتعالى لغفور رحيم لذنوبنا ومعاصينا فما عليه. فإن هذا ذكر يعني المغفرة والرحمة أنه من الله تبارك وتعالى مغفرته ورحمته لأهل الإيمان. إن ربي لغفور رحيم. ثم قال جل وعلا: هي تجري به. نعم. الشيخ قال فجعل يضرب بيده على أو في كل نوع من تقع اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى. نعم يعني هذا كله هذا من أهل الكتاب، أنه لما يعني أمره الله بأن يأخذ ذكر وأنثى فحشر عليه كل شيء. ما راح يتحباه في جحر طلع ثوبان ويعني حياه ثوبان ذكر، وهذا يطلع خار وذكر وانثى، ويروح من هنا ويركض هنا ويجيب بب من هنا ويجيب من هنا. في انه حشر عليه كل هذه الطيور والدواب حشرت عليه بمد يده. فقال انه اذا مد يده على اليمنى تكون ذكر والانثى تكون هذا. حتى لانه كذلك الفحص لو كان يفحص عن كل ذكر وانثى ربما يكون هذا يعني امر يعني ياخذ وقتا، فكان هذا كنوع من العنايه الالهيه له لتخليصه لهذه المهمه، فان هذه ليست مهمه سهله. ان من كل دواب الارض ما في دابه الان موجوده في الارض الا ياخذ ذكر وانثى منه، يعني حمار واتان، حصان وفرس، جمل وناقه، كل شيء من كل دواب الارض ومن كل حيواناتها علي ان يحمل ذكر الرسول. فعمل عظيم سواء كان هذه، كان الله تبارك وتعالى اخبره خاص انه سيفني كل ما في الارض الا بالسفينه، الا من يكون في هذه السفينه، وكل ما فيها بعد ذلك يعني الماء يعلو ويغرق ويكون فيه فضاء على الجميع. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وهي تجري بهم في موج كالجبال في الانتفاع والعبر ونادى نوح ابنه من عام وكان في معزل عن السفينة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تآوي إلى جبل يعصمني يمنعني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله عذابه إلا لكن من رحم الله هو المعصوم قال تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار أنهارا وبحارا ويا سماء أقلعي أمسكي عن المطر فأمسكت وغيض نقص الماء وقضي الأمر تم أمر هلاك قوم نوح واستوت وقفت السفينة على الجودي جبل بالجزيرة بقرب الموصل وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين أي الكافرين ونادى نوح ربه وقال رب إن ابني كنعان من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم وأن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم ثم أخبر بعد ذلك أنه بعد أن قال وقد ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم عن السفينة في موج كالجبال وصف الله الأمواج التي كانت تجري في هذه السفينة بأنه كالجبال من ارتفاع هذا الموج وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه قيل أن ابنه هناك نعم صغار هذا وكان في معزل قال هو في معزل عن السفينة يبدو أنه كان في معزل عن الماء أول بداية الماء ينبع من هنا فكان في مكان يعني بعيد عن يعني لسه الماء ما دخله قال يا بني اركب معنا نادى أن يركب بعد أن طبعا هو صار التنور بدأ الماء يفيض على وجه الأرض ابنه كان في معزل بيت خايا ابن اركب معه ولا تكن مع الكافرين فقال تعاوي الى جبل يعصمني من الماء قال له انا عصى امر ابي يبدو انه كان على دين قومه لم يكن ابوه على علم يعني بدخيلته وظن انه اذا صعد جبلا عاليا خلاص الماء هذا الذي ينبع من الارض لن يصل اليه فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله أمر الله هنا وهو قضاءه سبحانه وتعالى بأن يغرق كل من الأرض إلا من رحم الله تبارك وتعالى وهم هؤلاء الذين رحمه الله في هذه السفينة ثم خرج الله على وحال بينهما الموت يعني نادى ولكن يعني طفرة الماء إلى أعلى والموج حال بينهما يعني حال بين طبعا لما أدركه الغرق يمكن لعله يعني التجأ إلى السفينة ورأى أنه لا جبل يعصم ولا غيره لكن حال الموج بين وصوله إلى السفينة فكان من المغرقين أعطوهم ثم قال جل وعلا وقيل بعد هذا يا أرض ابلعي ماءك بعد أن تم الأمر وأهلك الله تبارك وتعالى من كان على الأرض من إنسان ودابة وحشرة كلهم هلكوا وقيل يا أرض ابلعي ماءك والقائل هذا الأمر الإلهي أمر الله الأرض أن تبتلع الماء ومعنى ابلعي ماءك يعني هذا النفاذ بسرعة يعني البلع هو يعني سرعة يعني الأخذ فأمر الله تبارك وتعالى الأرض بأن تبلع الماء لا أن تتشربه مدة طويلة لأن هذه المياه كالجبال فهذه الليلة لو أنها يعني تتسرب الماء شيئا فشيئا، تقعد شهور طويلة حتى يجف هذا الماء، لكن أمر الله الأرض أن تبلع الماء، وقيل يا أرض ابلعي ماء ويا سماء أقلعي، أمر الله السماء أن تقلع يعني أن تقف أن توقف نزول المطر، ويا سماء أقلعي، قال جل وعلا وغيب الماء، غيب بالبناء المجهول بالبناء أنه غاض بمعنى أنه يعني نزل حتى يعني دخل الأرض، وغيض الماء واستوت على الجود، استوت الاستواء خلاص اللي هو يعني تمام والانتهاء، استوت السفينة على الجود، قال جبل هو في الجزيرة، جزيرة العراق يعني وليس الجزيرة يعني الجزيرة العربية في شمال الموصل، هكذا قيل على كل حال، وقيل انه في تركيا والله تعالى اعلم يعني اين هذا جبل الجودي الذي استوت عليه السفينة، وقيل انها كانت ظاهرة معلومة زمانا طويلا بعد نوح، لان الله تبارك وتعالى قال وجعلناها آية للعالمين، تركها الله تبارك وتعالى يعني آية للعالمين كتذكرة ان والله هذه السفينة التي ركب فيها نوح ركب فيها، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا هلاك للقوم الظالمين يعني انه هذا دعاء عليهم بالهلاك، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ثم خرج جل وعلا ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، بعد ان تم هذا الامر نادى نوح ربه سبحانه وتعالى يدعوه، قال رب إن ابني من أهلي، ابن هذا الذي غرق مع الغارقين من أهلي يعني الذين قد وعدتني بأنهم ينجون وأنه يكون معك، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فإما وعدتني حق وأنت أحكم الحاكمين، سلم الأمر إليه سبحانه وأنت أحكم الحاكمين في أمر حكم عليه بالغرق، فقال له الله تبارك وتعالى قال يا نوح انه ليس من يعني اهل الايمان الذين امر نوح بان يحملوا، فقيل انه ليس من اهلك يعني انه كان يعني على دين القوم ولكن كان هذا امرا خاطئا على نوح عليه السلام، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح ربما لاخفائه الكفر و بقائه على دين القوم، وكذلك لعصيانه لأمر أبيه وأنه قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فعصاه وذهب، ثم قال له الله عز وجل فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا تسألني تطلب مني ما لا تعلمه، وذلك أنه قال ربي إن ابني من أهلي، فحكم عليه بأنه من أهلي يعني من أهل الإيمان، فأخبره الله تبارك وتعالى أن هذا السؤال بغير ذلك لأنه ما يعلم حقيقة، لأن الرسول ما يعلم الغيب ما يعلم حقيقة الأمر، ولكن هذا ما ظنه يعني نوح بحسب ظاهر الأمر، قال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني هذا الخطاب شدوا قال له يا نوح أنه ليس من أهلك إني أعظك الله عز وجل كله يعني حتى لا تكون يعني من أهلي يعني إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال تعالى يا روح إنه ليس من أهلك الناجين أو من أهل دينك، إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل غير صالح لأنه كافر ولا نجاة للكافرين، وفي قراءة كسر الميم عمل فعل ونصب غير الضمير بإذنه، فلا تسألني بالتشديد والتخفيف ما ليس لك به علم من جاهلك إني أعدك أن تكون من الجاهلين بسؤالك ما لم تعلم، قال رب إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس به علم، وإلا تغفر لي ما فرض مني أو ما فرض مني وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا روح اهبط انزل من السفينة بسلام بسلامة أو بتحية منا وبركات خيرات عليك وعلى أمم ممن معك في السفينة، أي من أولادهم وذريتهم وهم المؤمنون، وأمم بالرحمة ممن معك سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة وهم الكفار. تلك هذه الآيات المتضمنة قصة نوح من أنباء الغيب، أخبار ما غاب عنه نوحيها إليك يا محمد، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل هذا القرآن، فاصبر على الكثير وأذى قومك كما صبر نوح، إن العاقبة المحمودة للمتقين. نعم. بعد أن وعد الله تبارك وتعالى نوح بهذا رجع نوح إلى الله تبارك وتعالى مسلما ومعتذرا عما يعني صدر منه، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إني أعوذ بك أن تدعو إليك وأن أسألك شيئا لا علم لي به، يعني إن هو نجاتي يعني ابنه وكان لا يعلم به حقيقة، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، يعني إن لم تغفر لي يعني ما فرط مني ما سلف مني من سؤالي هذا بغير علم أكن من الخاسرين، يعني الذين حق عليهم الخسارة هو عقوبة الرب سبحانه وتعالى. الجلالة هنا فسر قول الله تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح، إنه يعني سؤالك، قال سؤالك لي عن أمر لا تعلمه عمل غير صالح، فجعل العمل غير صالح يعني من سؤال نوح عليه السلام. و الوجه الثاني في التفسير انه يعني ما صنعه ابنه عمل غير صالح من رب اخفائه يعني حقيقه امره على ابيه وانه لم يكن من اهل الايمان ثم معصيته له. قال جل وعلا بعد ذلك قيل يا نوح بعد ان اعتذر نوح الى ربه سبحانه وتعالى اهبط بسلام منا وبركات معنا، اهبط اي من السفينه الى الارض بسلام منا، سلام سلامه من كل يعني من الشر، سلامه تامه يعني لك، وبركات عليك، بركات اللي هي زياده الخيرات عليك، بركات دنيويه وبركات اخرويه فيما بعد ذلك يعني حياتهم بعد ذلك حياه طيبه في ظل خلاص تخلصوا اهل الايمان من المجرمين ومن ما كان يلاقيه نوح من الغم والهم كل يوم مع هؤلاء المشركين واستهزاء بهم وتكذيبهم له، لا الان سيعيش مع اهل الايمان، كل ملك في الارض الان الا مؤمن ورجل صالح والامر له، فبركات بركات عليك وعلى امم ممن معك، يعني ممن في ظهورهم من الذي سينزلونه، وامم سنمتعهم، سيكون ايضا كذلك منهم امم سنمتعهم اي في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب اليم، يعني اخبره الله تبارك وتعالى بان من معه يعني سينزلون ويكثرون وتكون منهم امم صالحه وامم اخرى جماعات اخرى من اهل الكفر والعناد، وهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. هذا يعني ذكر الله تبارك وتعالى ثمة الأمر على هذا النحو، صار التفات إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا وعلى قص الله عليه، التفت الخطاب إلى الرسول فقال له الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب الوحي إليه، يعني هذه الإخبار هذا من أنباء الغيب، أمر غاب ما حضره النبي هذا في زمان صحيح بعيد، نوحيها إليك تنزل إلى النبي بالوحي، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، لا كنت أنت على علم بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتابا قبل ذلك ولم يجلس إلى يعني عالم من علماء يعني اليهود والنصارى الذين كان عندهم هذا ونزل في كتبهم، ما كنت ولا قومك العرب لأن العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تطلع على ما عند الآخرين ولا هذا ما تعرف هذا الأمر. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وهذا من أعظم الأدلة على أن النبي محمد هو رسول الله حقا وصدقا. فإن ما جاء هنا في القرآن الموحى إليه هو ما عند أهل الكتاب تماما، والنبي لم يقرأه لم يعلم. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، اصبر يعني على ما أنت فيه يعني من دعوة والأمر بالبلاغ والأمر بالصبر. هنا بعد ذكر يعني قصة نوح يعني تفي به يعني أسوة لك، نوح أسوة لك في أنه انظر كيف صبر، يعني هذا الصبر الطويل حتى أنجاه الله تبارك وتعالى. فاصبر إن العاقبة للمتقين، العاقبة النهاية خذ من العاقبة يعني مآل الأمر ونهايته المتقين، أن الله تبارك وتعالى يجعل العاقبة أي العاقبة الحسنة لهم في إنجائهم وإهلاك الظالمين. انظر كيف كان يعني في قوم نوح، وكذلك أهل التقوى هم الذين الله لا يغير سنته سبحانه وتعالى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. استغفر الله لي ولكم.